فالتقطه ربنا إن في العون وآمان وجنوده ما كانوا خاطئين. الله وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى